زهت وتسامت الأنوار بمولد سيد الأبرار، زهت وتسامت الأنوار بمولد السيد الأبرار، بمولد السيد الأبرار، بمولد السيد الأبرار، بمولد السيد الأبرار. زهت وتسامت الأنوار بمولد سيد الأبرار، زهت وتسامت الأنوار بمولد سيد الأبرار، بمولد سيد الأبرار. عليه الله قد صلى صلاة نشرها معطار، عليه الله قد صلى صلاة نشرها معطار. زهت وتسامت الأنوار الأنوار بمولد سيد الأبرار، بمولد سيد الأبرار. ضاءت الدنيا بطاها خير مولود أتى، أتاها سيد السادات طرا في جمال لا يضاهى، سيد السادات طرا في جمال لا يضاهى. يا لا لا لا لا اللي أضاف، يا لا لا يا لا لا اللي أضاف، من الربيع المنتظر ذكرتنا بمن ظهر، محمد خير البشر، محمد خير البشر. كان افتخر ما نمضر به فبالتقوى امر، بالحق والحسنى جهر، والقلب ضاء والبصر، والقلب ضاء والبصر. ربي امددنا بالهادي مدد، يا ربي مدد، بالماحي احلى اسيادي مدد، مدد يا ربي مدد، ربي امددنا بالهادي مدد، مدد يا ربي مدد، بالماحي احلى اسيادي مدد، مدد يا ربي مدد، ربي امددنا بالهادي، بالماحي احلى اسيادي مددا في ذكرى الميلاد مدد، مدد يا ربي مدد، مدد مدد يا ربي مدد. ربي امددنا بالهادي، بالماحي احلى اسيادي مددا في ذكرى الميلاد مدد، مدد يا ربي مدد، مدد مدد يا ربي مدد.